الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر رب العزة في القرآن الكريم كلمة الحق أكثر من 400 مرة بمشتقاتها، كما في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، فقال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال: وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال جل وعلا: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. وقال: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وقال عز من قائل: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. وقال: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال: والوزن يومئذ الحق. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال: لقد ابتغوا الفتنة وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال: وردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وغيرها من مئات الآيات الكريمة. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: أصل الحق المطابقة والموافقة، كمطابقة محور الباب وجزئه في حقه لدورانه على استقامة. والحق يقال على أوجه: الأول يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة، ولهذا قيل في الله تعالى أنه الحق. والثاني قال للموجد بحسب مقتضى الحكمة. ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق. وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، إلى قوله تعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال في القيامة ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. وقال ويكتمون الحق وهم يعلمون. وقال الحق من ربك. وقال وإنه للحق من ربك. الثالث في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، كقولنا فلان، اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق. قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والرابع للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. وقال كذلك حقت كلمة ربك. وقال ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال أحققت كذا، أي أثبته حقا أو حكمت بكونه حقا. وقوله تعالى ليحق الحق بكلماته، فإحقاق الحق على ضربين ونوعين، أحدهما بإظهار الأدلة والآيات والحجج والبراهين كما قال تعالى وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة قوية. والثاني بإكمال الشريعة وبثها في الكافة كقوله تعالى والله متم نوره. وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. والحقيقة تستعمل تارة في الشيء الذي له ثبات ووجود، كقوله صلى الله عليه وسلم لحارثة لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك، أي ما الذي ينبئ عن كونه ما تدعيه أنه حق. وفلان يحمي حقيقته، أي ما يحق عليه أن يحمى. وتارة تستعمل في الاعتقاد كما تقدم، وتارة في القول والعمل. وقيل للدنيا باطل وللآخرة حقيقة، تنبيها على زوال الدنيا وبقاء الآخرة لأنها حق. انتهى كلامه رحمه الله. قلت أنا ومن هنا تعلم أهمية تحقيق الحق في مسائل الدين والدنيا كلها، ليستقر ذهنك وعقلك وقلبك على ما فيها من الحق والبيان في مسائل الشريعة ومعرفة الحق من الباطل والرشاد من الغي والهدى من الضلال والسنة من البدعة، وذلك بإقامة الحجج والبراهين والأدلة القطعية والعقلية على ذلك، حتى يستقيم أمرك وتستقيم شؤونك كلها على الحق، فلا يلبس عليك أمرك وتتخيل الباطل حقا والحق باطلا من الجهل، ويظهر ذلك جليا في من يقصر في نفسه في تعليمها الفرقان بين الحق والباطل. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان عند عامة المفسرين هو الفيصل الذي يكشف الحق من الباطل، لأن الحق ضد الباطل بالإجماع. قال القرطبي الإمام الأندلسي المالكي كلاما يكتب بماء الذهب تخليدا له، كما كان يقول السلف الكرام كتاب العالم ولده المخلد ولدك يموت وكتابك يبقى وينتفع به الناس إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وعد من الله أن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا به ما يلقى إليه، يفهم به ما يلقى إليه. وقد جعل ويجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قلت: وهذا من أحسن مسائل العلم تعليما وتعلما، كذلك ما يرسخ لك فهما وفقها. إمام وخبير الفتن بشهادة الصحابة له حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم أجمعين، قال لصاحبه التابعي: يا أبا مسعود، أما عرفت دينك؟ أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قال: قلت بلى. فقال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. هذا الشرط. إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذا أصل الفتنة. والمراد أن الذي يقصر في معرفة أموره الشرعية يتخبط ويترنح ولا يدري ماذا يفعل، أيأخذ بقول فلان أو قول علان، أيذهب مع الفرقة الفلانية والمذهب الفلاني أم غيرهما. وهذا هو الضلال الحتمي المبين. لذلك روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن حارث الأعور أنه سأل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في الفتنة التي كانت بين علي وبين معاوية والزبير وعمر بن العاص وطلحة ومن معهم، فيما حدث بينهما رضي الله عنهم في موقعة الجمل وما حدث، فسأل: أأنت على الحق أم معاوية وأصحابه؟ أأنت على الحق أم معاوية وأصحابه؟ فقال الإمام علي: أنت امرؤ ملبس عليك، أنت امرؤ ملبس عليك. يعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. بمعنى أن الرجال قد تقول الحق ثم تنحرف وتقول الباطل، فلو عرفت الحق بالرجال فإنك ستقول لمن كان يقول الحق ثم انحرف وقال بالباطل، ستأخذ بقوله الباطل كأنه حقا أو كأنه حق لثقتك بهذا الرجل. ولكن أصل المسألة ومدارها وملاكها ودعامتها أن تعلم أنت الحق ما هو والباطل ما هو، ما صفته، ما كنهه، وذلك لكي تكون عندك قاعدة شرعية تدلك على الحق، تدفع عنها بنفسك اللبس والسوء والشر. وهذا هو أصل الرشاد أو الغي، والحق أو الباطل، والهدى أو الضلال، أن تكون إن معه فلا، فتأخذ بقول أي أحد يلعب بك فلا وأنت لا تدري. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني وعلى كل مسلمة، كما في الحديث الثاني: النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام الشرعية. وها أنا ذا ما زلت من أكثر من 26 سنة في البحث والتنقيب والتحقيق والتقصي عن الحق في كل مسألة من مسائل الشريعة، أحققها وأفصلها وأبرهنها وأرجح وأعلم وأعلم وأتعلم حتى تأتيني منيتي، والحمد لله رب العالمين. وذلك لأن مسائل الشريعة لا بد من معرفتها، وهي عشرات الآلاف، والعمر قصير، والبركة منزوعة منا بما قدمت أيدينا، وقد قلت التقوى وظهر الفساد في البر والبحر، وفوق كل ذي علم عليم، وكل ميسر لما خلق له، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله فهدى الله معناها كما قال المفسرون، أي هداهم إلى الحق وإصابة الحق، وإنما يكون ذلك بمعرفة الحق بدليله. فقوله فقد نقل ابن عمر، أبو عمر ابن عبد البر المالكي، الإجماع عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أن العلم صفة العلم، أن العلم معرفة الحق بدليله، ودليله الكتاب والسنة والإجماع وما تفرع من الكتاب والسنة من الأدلة الشرعية وصحة الفهم وحسن الاستنباط وإدراك مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة. لأن الله يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبهذه الأصول يدرك الحق وإصابة الصواب، فلو استقامت لك البراهين الشرعية أثر ذلك على إصابتك الحق في البراهين الدنيوية، فتستقيم لك الدين والدنيا، تستقيم لك الدنيا والدين كذلك. قال الله تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قالوا في تفسير هذه الآية: أي ظهر الحق وبان وصار بمنزلة الشمس، وظهر سلطانه وقوته، وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي اضمحل الباطل وبطل أمره وذهب سلطانه. قوله تعالى جاء الحق، قال قتادة يريد القرآن، والتقدير جاء صاحب الحق أي الكتاب الذي فيه الحجج والبراهين. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قاله الإمام النحاس. قوله ما يبدئ الباطل، قال قتادة الشيطان، أي ما يخلق الشيطان أحدا. وما يعيد، أي جاء الحق فأي شيء بقي للباطل حتى يعيده، أي فلم يبق منه له شيء. وقال تعالى: قل الله يهدي للحق، ومعنى يهدي يرشد ويوفق إلى سبيل الخلاص والنجاة والدين الحق. فإن المضلين لا يستطيعون أن يهدوا أنفسهم، فكيف يهدون ويرشدون أتباعهم؟ وإنما ذلك كله بهداية الله، وسبب هذه الهداية والرشاد بالعلم. قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والحق أحق أن يتبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان بالله حق، والاستقامة على السبيل المستقيم حق، واهتمامك بتعليم نفسك حق، والثبات على الحق والحظ الوافر من العلوم الشرعية من أعظم وأجل الحقوق، لا سيما إذا عرفت دينك وكمل عندك ما أوصاك به حذيفة بن اليمان، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى الحافظ أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدكم أن يقول: قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني أو يتبعونني، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يرجع إلى الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما. وروى عن عبد الله بن مسعود كذلك ابن عبد البر أنه كان يقول: اغدو عالما أو متعلما ولا تغدون فيما بين ذلك. وروى عن ابن عباس كان يقول: ويل للأتباع من عثرات العالم. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، ويل للأتباع من عثرات العالم. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. الرجل يجتهد باجتهاده واستنباطه وأدلة الأحكام وما عنده من العلم بالقول، قد يغفل عن الدليل فيجتهد قولا منه ثم يرجع إلى الحق فيقول به ويمضي الأتباع، لا يعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال والغث من السمين، وهكذا. ومراد الحديث أن العالم يجتهد برأيه فيفتي في مسألة ليس فيها نص، ثم يصل إلى علمه حديث فيأخذ بالحديث، ولا بد قطعا لأنه من أهل العلم، فتتغير فتوته لزاما، ثم يبقى الأتباع على قولهم القديم. وهذه عثرة عظيمة وخلاف للنصوص الشرعية، والأتباع لا يعلمون ولا يشعرون ولا يدرون. والشاهد من هذا الأثر حث الناس ودفعهم لتعلم العلوم الشرعية بالدليل والبرهان والحجة والبيان، لأن القاعدة المجمع عليها بلا خلاف: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعثرات ضد الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وروى ما يؤكد ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة. وإن كنتم لفاعلين، وإن كنتم لابد فاعلين، فبالأموات لا بالأحياء. نحن جهلة، نحن جهلة، أنا جاهل وأتعلم كل يوم، فاتقوا الله في أنفسكم، علموا أنفسكم، لن يعيش العالم لكم أبدا، سيموت. لابد أن تتعلم، لابد أن تتقي الله في نفسك، أنت تعلم نفسك وتعلم أولادك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. يعني اقتدوا بمن مات من الصحابة والسلف الكرام، لأنهم ماتوا على الحق، ونحن لا ندري ما نموت عليه، أحق أم باطل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الشاب داخل على 40 ولا يدري ما الحق من الباطل، مصيبة. نسأل الله السلام والعافية. ثم روى عبد الله بن مسعود، رواه الحاكم في المستدرك وصححه: أنا بريء من كل إنسان يلزمني ولا يتعلم، أنا بريء منه. القضية مش بالصحبة، القضية بالعلم. لو ضل شيخك علمته، فاتقوا الله في أنفسكم. عن ابن مسعود رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي أنه قال: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. لا أسوة في الشر، فيش أسوة وقدوة. لقد كان لكم أسوة حسنة في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أئمة الصحابة وعلماؤهم يدلون الأمة على الحجج والبراهين والأدلة والبينات العلمية المأخوذة من معادنها، حيث قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا هو الحق الذي يصل بالأمة إلى كمال وعيها وإدراكها وفقهها وفهمها السديد الموفق القائم على العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وبهذا ينصلح حال المسلمين ويأمنون من الفتن والتخبط الذي ينالهم ويلحقهم ليل نهار من جراء غفلتك وبعدك عن معرفة دينك. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، قال تعالى: قل الله يهدي للحق. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاغفر لنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.